الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي. أبوح إليك بما قد مضى وأطرح قلبي بين يديك، خطايا الخطايا ودرب الهوى وما كانت تخفى دروبي عليك. أبوح إليك بما قد مضى وأطرح قلبي بين يديك، خطايا الخطايا ودرب الهوى وما كانت تخفى دروبي عليك، وما كانت تخفى دروبي عليك. وقفت ببابك يا خالقي أطل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي. وقفت ببابك يا خالقي أطل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي، لهيبا من الحزن في خافقي، لهيبا من الحزن في خافقي.